بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن مسائل تتعلق بالدليل الرابع وهو القياس. ومتى يكون القياس صحيحا ومتى يكون فاسقا، ثم ذكر هذه المسألة، يعني هل المميز لا تصح عبادته، المميز لا تجزي منه العبادة إلا الحج، واضح لا؟ لماذا طيب المميز ما تصح من العبادة؟ لأنه لا نية له. ما هو المميز غير المميز؟ يعني من عمره شهر، بل من عمره يوم واحد، هل يصح حجه؟ يصح، من خصائص الحج، يصح، واضح لا؟ مع أنه لا عقل له ولا يميز ولا نية له، صح؟ يأتي شخص يقول أنا أريد أن أصحح حج المجنون، طيب الدليل؟ قال الدليل القياس. القياس على أي شيء؟ قياس المجنون على غير المميز، على من عمره يوم. هذا لا يعقل وهذا لا يعقل، لماذا لا نصحح حج المجنون قياسا على صحة حج المميز، مع أن المميز ورد فيه النص؟ فهل هذا القياس صحيح أو ليس بصحيح؟ ها، واضح المسألة؟ هذا التي أراد أن يذكرها الشيخ رحمه الله، فقال مسألة. نعم، مسألة المستثنى من القاعدة. يعني وش القاعدة؟ القاعدة أن المال الربوي لا يجوز أن يباع بجنسه إلا متساوي، يعني تمر بتمر، وش القاعدة؟ لا يجوز أن يباع تمر بتمر إلا متساوي، صح ولا لا؟ طيب هذه القاعدة استثني منها العرايا، بيع التمر بالتمر بأقل يجوز في مسألة العرايا، مكان 5 أوسق فما دون يجوز أن يباع التمر بالرطب، صح ولا لا؟ طيب هل يقاس على ما استثني من القاعدة ونستثني أمور أخرى؟ وش الأمور الأخرى؟ العراية وردت مثلا في التمر، صح؟ هل نستثنيها في البر؟ نقول شخص احتاج أن يأكل بر، عنده بر قديم ما يؤكل ويريد أن يأكل بر جديد، هل يجوز أن يبيع مثلا 10 أصع من البر ب20 صاع من البر للحاجة إليه كما جاز في العراية للحاجة إليها؟ ها، واضح الآن؟ أو قول غير البر، احتاج في الزبيب أو في غيره، لأن الاستثناء من القاعدة ورد في التمر فقط، فهل يصح أن نستثني مثل مسألة العراية في مسألة البر، في مسألة الشعير، في مسألة الأرز؟ واضح الآن؟ ظاهر المسألة؟ طيب يقول ها، مسألة هل يقاس؟ أن يتساوى في العلة. العلة في التمر أنه يريد الرطب، ما يريد التمر، يبي يأكل مع الناس، يبي يتفكه، صح؟ وقت رطب، يعني كون يأكل التمر السنة كلها يعني يريد رطب، هذا الوقت يريد رطب مثل الناس، فرخص له الشارع أن يشتري شيء من الرطب بالتمر، صح؟ طيب إنسان الآن عنده زبيب، كل السنة عنده زبيب، يريد عنب، النص ما ورد بالعنب، ورد بالتمر. هل يقاس عليه ما استثني من القاعدة؟ هل يقاس على هل يقاس الزبيب على التمر في شراء الزبيب بالعنب؟ مع لأن بيع الزبيب بالعنب ما يجوز. لماذا؟ لأن الزبيب من أنواع الربوية، وإذا بعت زبيب وعنب، إذا جف العنب هل يساوي الزبيب؟ لا يساويه. فهل يصح؟ قال شيخ الإسلام نعم يصح إذا احتاج إليه في العنب. طيب الرز وغيره هل هو مثله؟ وهكذا نعم. بقي النظر في استصحاب الحال والاستحسان، هل هما من الأدلة أم لا؟ أما استصحاب، فرغ المصنف رحمه الله، فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة للرابع وهو القياس، ثم شرع الآن باستصحاب الحال السابقة. هل هو دليل؟ يعني هل من الأدلة استصحاب الحال؟ الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة. استصحاب الحال هل هو دليل؟ يعني مثلا سألك شخص عن مسألة، ما حكم كذا؟ قلت حكمها جائز. الدليل استصحاب الحال السابقة. يعني مثلا إنسان الآن معه شماغ، لابس الشماغ، صح ولا لا؟ شخص آخر يطرده يقول هذه شماغي، وش الحال؟ الحال قبل هذه الشكوى الشماغ مع هذا ولا مع المدعي؟ مع هذا الشخص. فهل نستصحب الحال ونقول الأصل أن الشماغ له ولا نقبل دعوة حتى يأتي ببينه، أو في أمور أخرى، في أمور أخرى من القضايا التي الحادثة في أحوال الناس اليومية وغيرها كما سيمثل له الشيخ؟ نعم. أما استصحاب الحال فمعناه يبقى الشيخ على ما كان عليه، فمثلا إذا قال قائل هل تجد صلاة سادسة؟ قالوا لا تجد. قال ما هو الدليل؟ قال الدليل استصحاب الحال، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هل يحكم هذا النوع من البيع؟ قالوا لا. قال ما هو الدليل؟ قالوا الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الجن. وهل هذا النوع من الطير حلال؟ قالوا نعم. والدليل على ذلك استصحاب الحال. فنقول إن استصحاب الحال ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس. فمثلا لا تشرع صلاة سادسة، لأن الله تعالى أثر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رجل باع بيعا معينا قلنا هذا البيع حلال، ولا نقول إن الدليل استصحاب الخصم، لأننا عندنا آية من القرآن وأحل الله البيع. كذلك هذا الطير حلال من قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض، فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة إلى أن نجعله دليلا مستقلا. وأما الاستحسان فنقول إذن استصحاب الحال ليس دليل مستقلا، لكننا نستدل له من الكتاب والسنة. فمثلا إذا قلت للشخص هذا الشيء جائز، استصحاب الحال السابق الأصل أنه جائز، هل الدليل الاستصحاب نفسه أو دلت أدلة أخرى على أن الأصل الحل والجواز؟ إذن هو ليس دليل مستقل، لكنه دليل مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع. نعم. وأما الاستحسان فنقول ليس دليل. الاستحسان يعني شخص استحسن شيئا، هل هذا دليل؟ يعني مثلا نقول بدل من استحسن استقبح. الآن الذي يأكل النجاسات، مر معنا في كتب الحنابل أنهم يقولون أن مما يحرم ما استقبحه ذوي اليسار من العرب، صح؟ شو هذا يحرم؟ شو الدليل؟ أنه لا يستحسنه العرب، العرب يكرهون أكل هذا الشيء، فهل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. طيب أنت الآن أجزت شيئا أو أحللته لأنك تستحسنه أو الناس يستحسنونه، هل الاستحسان دليل؟ لا، الصواب أنه ليس دليل. لكن لو الاستحسان وافق أصل، وافق دليل، أو وافق إجماع الأمة على شيء معين، فهذا وارد. نعم. وأما الاستحسان فنقول ليس دليلا، لأنه إن كان لا ينافي ما جاء به الشريعة فإنه ثابت بالدليل الشرعي في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن، وإن ظناه صاحبه حسنا. وبهذا نعرف أننا مستغنون عن الاستحسان. فلو قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بأن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر الظهور من الناس ألزمهم به، وهذا هو الاستحسان. فالجواب أن هذا ليس استحسانا غير مبني على أصل، بل له أصل وهو القياس. يعني إنسان مثلا يستحسن العقوبة، يعني أنا الآن أستحسن العقوبة لأن الناس تجاوزوا، صح ولا لا؟ استشارهم عمر في الخمر بدل ما هو 40-80، ليس دليله الاستحسان فحسب، لا، لكن دليله استحسان التعزير أو العقوبة لأنها واردة في الشرع، فهذا الاستحسان موافق للشرع وليس مخالفا له. عمر لما زاد الطلاق بدل ما طلق الثلاث واحدة جعله ثلاثا، استحسانه موافقا للشريعة ليس مخالفا للشريعة، لأن هذه من السياسة الشرعية التي تساس بها الأمة، تساس بها الأمة ويضبط بها أمورها، وليس خارج عن الشرع. نعم. والجواب أن هذا ليس استحسانا غير مبني على الأصل، بل له أصل وهو القياس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويطلقون منه، يطلقونه وصاروا يطلقونه ويكثرون منه، صار هذا ظلما. فكان من الحكمة الموافقة للحكمة، من حكمة الإلهية أن يمنعه من الرجوع، كما منع بني إسرائيل من بعض الطيبات بظلمهم. إذا ليس يضاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس مجرد استحسان راح، ولكنه مبني على قياس صحيح، وهو لم يقل عن الأدلة الأربعة التي تم الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها. وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي به الشريعة فإنه ليس بحسن، ولو ظنه صاحبه حسنا، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. مثاله في الأمور العلمية، ما المراد بالأمور العلمية؟ ليس الأمور العلمية إلا طلب العلم، لا، التي نتلقاها ونعتقدها عن طريق العلم لا مجال للعقل فيه، فهي تسمى أمور علمية، أمور علمية نتلقاها عن طريق العلم، طريق العلم. والأخرى عملية، الأخرى عملية. نعم. ولا يسخط ولا يبغض. هذه من الصفات الفعلية لله جل وعلا. نعم. يعني مثلا أنت الآن تستحسن مثلا الأخلاق الفاضلة، تقول الله أنا صراحة أستحسن الأخلاق الفاضلة، تقول استحسانك وأنا موافق للكتاب والسنة، صح ولا لا؟ إذن هو ليس دليل، لكن موافق للكتاب والسنة فهو حسن. وأما إذا استحسن الإنسان أمور هي في الواقع مخالفة للكتاب والسنة فإنه ليس باستحسان وليس بحسن، بل هو قبيح. نعم. فصح أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثلا لو قيل إن حجة الاستحسان ورد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والجواب أن نقول أولا إن هذا الأثر فيه أمر في ثبوته، ثم إن مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لم يستحسنه الله، وأن المؤمن يهدى إلى صراط مستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور. نعم صحيح، مثل شخص الآن قال ما استحسنه العلماء فهو حسن، وش يقصده؟ يقصد أن العلماء لا يمكن أن يستحسنوا إلا شيء موافق للشريعة، هذا معنى كلام مسعود، يعني معنى أن المؤمنين هم على الكتاب والسنة ولن يخالفوا، فلا يمكن أن يستحسنوا شيئا يبغضه الله جل وعلا. مسألة، قلنا إن الله تعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطاقة الواحدة ثلاثة طاقات مدينة لا رجعة بعدها، لكن المشرع في الآية والله عز وجل، وهنا عمر بن الخطاب، ثم إن قياسه هنا خالف نص المجمع عليه من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر خلافته رضي الله عنهما، فهل نقول إن القياس هذا صحيح؟ الإجابة لحظة، ما معنى كلام الشيخ هنا؟ يقول هو قبل قليل استدل بأن قياس عمر أن عمر لما استحسن الطلاق يجريه ثلاثا لأن الله عز وجل لما ظلموا عاقبهم، صح ولا لا؟ فيقول هذا الله عز وجل، فكيف نستدل لعمر بما يأمر به الله؟ صح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول أن استحسان عمر مخالفا للإجماع الذي سبقه، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، صح؟ فكيف استحسان عمر خالف الإجماع؟ فالجواب على هذه الشبهة التي ممكن يريدها شخص، ممكن يريدها، واضح ولا لا؟ نعم. الإجابة تحريم الله عز وجل على اليهود هذه الطيبات موافق للحكمة، إذن من الحكمة أن الناس إذا أدنوا أن يمنعوا بعض ما أحل الله لهم، فإن قيل أن القياس صحيح لا يكون مصادفا. هذا الجواب الأول، يعني كيف نقيس فعل عمر على فعل الله عز وجل في تحريمه على الظلمة؟ يقول إن من الحكمة الشخص إذا أذنب وأبى أن يمتنع أن تمنع عنه بعض ما أحل له ليرتدع، ألست الحال تمنع بعض أولادك عن شيء لهم، تمنعهم من الأكل، تمنعهم من النوم ساعتين ثلاث حتى يتأدب، تمنعهم من أمر يشتهي، صح ولا لا؟ يقول هذا من الحكمة أن يمنع أحيانا، إذن أجاب على الشبهة الأولى لو أوردت. الآن سيجب على الشبهة الثانية، كيف خالف الإجماع؟ كيف استحسن مخالفة الإجماع؟ نعم. فإن قيل إن القياس الصحيح لا يكون مخالفا للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة طلقات طلقة واحدة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأما عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثة طلقات ففيه مخاطمة، فالجواب أنه ليس فيه مخاطمة، لأن الرجعة حق للإنسان، لو أن يراجع ولوليه الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا، فهي نوع من التعزير، ولهذا لو أن الناس رجعوا في عهد عمر ثم منع الرجعة بعد عقوبها كان هذا هو المصادم للنص، أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم، لأنه منعهم من حق لهم تعزيرا عليهم، لأنهم تعجلوا في أمر كان لهم فيه أناء. وتطبيق ذلك أن الرجل لما قال لزوجته أنت طالق يريد بذلك أن يتعجل أمرا جعل الله له فيه أناء، لأنك لو سألته لماذا فعل ذلك فقال من أجل أن لا أراجعها، وهو لم يقله تأكيدا بل تأسيسا، يريد أن لا يراجع، وإذا طلق ثلاثة تطليقات جميعا لأن لا يراجع فهذا محادة لله، لأن الله تعالى جعل الطلاق تطلق ثم رجع ثم طلق ثم رجع ثم طلق، وهذا حتى الله فيكون حراما، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام غضبا وقال أي العبد بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فالرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، فأمر رضي الله عنه قال إن أرادوا أن يتعجلوا فنحن نؤدب بأن منعهم من الرجوع من حق كان له. نعم. فإن قيل أهل العلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراه عمر الآن في بعض المسائل أحيانا الآن بعض الناس يقيمون والإمام موجود ما ينتظرونه ثم يصلون، هذا حرام ما في إشكال. بعض العلماء يرى أيضا بطلان الصلاة. طيب أنت ترى أن الصلاة صحيحة لكنهم يأثمون، فإذا رأيت أنهم يتمادون في هذا أبوا أن ينتهوا فأفتيتهم أن الصلاة باطلة عليكم أن تعيدوا الصلاة، فهذه ها سنة عمر الذي أجرى الطلاق 3 اقتديت به فعاقبتهم بأن الصلاة باطلة ليتأدبوا مرة أخرى ولا يفتئتوا على الإمام، وأنت لم تخالف نصا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم الرجل في سلطانه، والنهي قد يقتضي الفساد وقد يقتضي نفي الكمال، صح ولا لا؟ فهنا أجريناه على الفساد ليتأدبوا. نعم. مسألة كيف تسمي الأحكام الشرعية التكليفية ومنها ما لا يتلف به التطور؟ الإجابة هي تكليفية بمعنى أن العبد مأمور بها أو منهي عنها، وحتى المستحق هو مكلف به لأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب، والمكروه مكلف به على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل القراءة. رحمه الله يأتي بمسائل جميلة جدا، وهذا من الفقه، وهذا من فقهه. أحيانا بعض الكلمات أو بعض المسائل الموردة التي تمر عليك تردها إرادات وإشكالات. نحن قلنا الأحكام التكليفية الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح تكليفية، صح ولا لا؟ وإذا نظرت إلى كلمة التكليف أن الإنسان مكلف ملزم بهذا الشيء، صح ولا لا؟ نقول التكليف ما يتعلق به أمر نهي، الأمر تكليف والنهي تكليف، سواء على سبيل الإلزام أو ليس سبيل الإلزام، إذن هو كله تكليف، واضح لا؟ فلا يمنع أن يكون الأمور المستحبة هي من الأمور التكليفية، لكن تكليفها ليس على وجه الإلزام. نعم. وليس معنى تكليفية أن الإنسان يكلف ما لا يطيق، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وفعها، فأثبت التكليف بالوسع ونفي التكليف بغير الوسع. واحكم بكل عامل بنيته واسرد على المقدار باب حيلته. قال رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته. هذا البيت أن الناس يحكم لهم بنياتهم، تحكم للشخص بنيته، فإذا قال أنا نويت كذا نحكم به بهذه النية. والشطر الأخير أن من تحيل على شيء نمنعه من هذا الشيء، نغلق عليه باب الحيلة، لأن الحيل لا تحل المحرم، الحيل لا تحل المحرم. فالأول واحكم لكل عامل بنيته، نحكم له بنيته. والمتحيل ها نسد الباب عليه، فإذا تحيل على أمر محرم يريده نمنعه منه، واضح ولا؟ إنسان قتل شخص وهو يرثه نمنعه من الميراث أو لا نمنعه؟ نمنعه. لماذا؟ لأنه قتل تحيلا على الإرث، يريد الإرث استعجله فنمنعه، واضح ولا؟ الآن بيع السيارات بالتقسيط، تشتريها لفلان، لولا فلان ما اشتريتها. قال والله يا أخي أنا أبي سيارة، أنا أبي بطاقات سواء، صح ولا؟ قلت خلاص تعال، اشتريتها له ثم بعتها عليه لأجل، هذا البيع محرم وهو ربا، بل أشد من الربا. لماذا؟ لأنه حيلة على الربا. بدل ما تعطيه 10,000 وتحسبها عليه 15,000، اشتريت سلعة ب10,000 وبعت عليه ب15,000. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول هذه الطريقة أشد من الربا، كونك تشتري السيارة لأجله تبيعها عليه هذا أشد من الربا، لأن الربا تعطيه 50,000 وتحسبها عليه ب60، أنت وقعت في الربا لكن ما ضحكت على ربك، ما تحيلت عليه. أما الذي يشتري لأجل فلوس، قال تعالى اشتري لك سيارة وبها عليك، أنت الآن وقعت في الحيلة على الربا، ووقعت في الحيلة على الله جل وعلا، تضحك على الله، فحصل فيه كم إثم؟ حصل إثمان، التحير على رب العالمين والوقوع في المحرم. ولهذا انتشرت هذه المعاملة مع الأسف الشديد، وبعض الناس يلتبس عليه ما قال العلماء الوعد بالشراء. قال هذا جائز لأنه الوعد بالشراء. ما معنى الوعد بالشراء؟ شخص قال والله يا أخي أنا أبي سيارة وأنت ما عندك، قلت خلاص أنا ما عندي سيارة سأشتري، ذهبت واشتريت سيارة ثم اتصلت عليه وقلت تعال السيارة موجودة عندي، هذا هو الوعد بالشراء. يعني تقول أنا الآن ما عندي سيارات، ما عندي بطاقة سواء، ثم ذهبت واشتريتها وتملكتها تملك تام، صارت في ملكك الآن، كلمت ثم قلت يا أخي تعال الآن السيارة، أنا عندي سيارة موجودة تعال سم اشتر فيأتي، هذا هو الوعد بالشراء. وهو الذي أجازه بعض أهل العلم. أما ما يحصل اليوم فهو ليس وعد بالشراء، هو حيلة ظاهرة. سيارات في المعرض، البنك يقول لك روح المعرض عطني التسعيرة، وش غير هالربا؟ إذا لم يكن هذا ربا وحرام، ما هو الحرام؟ تقول روح المعرض أعطني تسعيرة، أتاك بالتسعيرة، دفع البنك قيمة السيارة للمعرض، المعرض أعطاك إياها، البنك حسب عليك القيمة 50 حسبها 70، هل البنك باعك سيارة أو أعطاك 50 70 ألف مثلا؟ هذه هي الحيلة. ثم يقولون عندنا فتاوى شرعية، لجنة شرعية، نقول بارك الله فيكم أعطونا اللجنة، من هم؟ نسألهم وجها لوجه، نأخذ الكلام منهم. يعني الشيخ المنيع الذي أجاز مثل بعض هذه المعاملات هي صحيحة وسئل عنها، قال بشرط أن يتملكها البنك تملكا تاما. ايش معنى تملكا تاما؟ ما تقدر تردها المعرض، إذا ما اشترها منك هذا الشخص هي ملكك، لو تلفت ملكك، هذا التملك التام. هل السيارات الآن تملك تام؟ هل البيوت الذي الآن البنك يشتري لك بيت 800,000 مليون ويقسطها عليك، هل هذه معاملة صحيحة؟ هذه معاملة محرمة، البنك ما اشتراها أصلا، لولاك ما أخذ البيت، ويتفق معك على القيمة وعلى الأقساط وعلى كم يخصم من الراتب قبل أن تنتهي الأوراق كلها، صح ولا خطأ؟ هذه كلها معاملات محرمة ولا تجوز، وهي من الحيل، وسيتكلم الشيخ عنها في هذا البيت، سيتكلم عن مثل هذه المعاملات، وهي كان موجودة في زمنه شيء يسير، ليس كل البنوك، بنك واحد يتعامل، وحالات نادرة تحصل، لكن الآن توسع الناس بها وصاروا يجرون عقود يتحيلون بها على المشتري لأن فيها شروط ملزمة له، مثل الأجار المنتهي بالتمليك. هل هذا بيع؟ الناس يقول لك هو أجار منتهي بالتمليك، طيب الشخص اللي يأخذ منهم سيارة ويذهب إلى بيته وش يقولون له الناس؟ يقول والله فلان مستاجر، ويقول مبروك السيارة يا فلان، ها بيع ولا أجرة؟ هذا أول الحين. ثم إنه إذا انتهى منها بعد شهر أو شهرين أراد أن يردها، أنا مستاجر أريد الآن أن أردها إليكم، قالوا ما نقبل، ما ترد، وعليك دفعة متأخرة. وهذا كان عقد موجود في الغرب قديما، كان عقد موجود في الغرب، الغرض منه التوثقة، توثقة الحق، فنقل إلينا بهذه التسمية، بتسمية الأجار المنتهي بالتمليك. وبعض العلماء يقول الأجار المنتهي بالتمليك صحيح، أنا أقول لكم أنا أيضا الأجار المنتهي بالتمليك صحيح وليس بحرام، لكن أعطوني أجار منتهي بالتمليك صحيح، أعطوني أجار. الأجار المنتهي بالتمليك جائز وليس محرما، لكن الأجار الذي هو أول أجرة، أجار حقيقي، أجرة صح، والانتهاء بالتمليك ليس ملزم، وعد قد ينتهي وقد لا ينتهي. ممكن نأخذ مثال، نأخذ مثال مكاتب التأجير الآن، أجار ولا بيع؟ أجار، هذا أجار واضح. طيب لو أعطاك سيارة أجرة باليومية كريلا ولا غيرها من السيارات، وقال لك هذه مدام هي معك أجرة أنت على أجرتك، بعد مدة ممكن أعطيكها ممكن ما أعطيكها، نقول هذا صحيح وليس بمحرم، أقول لك ملام بصراحة. لماذا؟ لأنه أجرة، العقد أجرة صحيح، لو لم يريدها بعد شهر شهرين سنة سنتين رد لهم السيارة مثل ما يردها لهم الآن، صح ولا لا؟ لكن ما يحصل الآن من السيارات الجديدة التي تباع هل هو أجرة؟ ليس بأجرة وليس ببيع، فليس هو عقد أجرة البنود التي فيه بنود الإجارة، وليس عقد بيع البنود التي فيه بنود البيع، لكن وجدوا الشروط من صالحهم، وجدوا أنهم توثقوا من البائع ما يستطيع أن يتصرف، ضمنوا حقوقهم، إذن كل الشروط الموجودة فيه من صالح الشركة والبنك لا من صالح العميل، إذن هي عقود محرمة، عقود فيها تحيل على الناس ولهذا حصل الآن مشاكل كثيرة والمحاكم فيها معاملات في الأجار المنتهي بالتمليك الآن، لأنه ما صار أجار. أما لو صار أجار منتهي بالتمليك أجرة حقيقة قلنا نعم جائز وليس بمحرمة، لأنه إذا انتهى الوقت أعطاك السيارة أعطاك إياها، إذا رفض قال ماني بعطيك السيارة هي أجار فردها للمكتب. أما الآن فلا يمكن أن يرفضوا، هي لك إذا استمرت بالقساط ما طوفت شيء هي لك، ولو رفضوا تأخذها منهم بالقوة، وأول ما تشتريها هي عليك، إصلاحها عليك، لولا التأمين عليك إصلاحها. وفي عرف الناس أجرة هي ولا ملك، ها في عرف الناس يقول فلان استأجر سيارة، ولا يقول مبروك فلان شرى للسيارة، ما هذا التلاعب؟ هل حكون بعقول الناس؟ فعلينا أن نتنبه من هذه الحيل، ولهذا يقول الشيخ واسجد على المحتال باب حيلته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.